البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار ماشي ماشي وقلبي عمار. جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبل ونهار سابك يعني كده. قصدك يعني علشان انا فقيره وعلشان انا ارمله ومليش يعني قيمه بس عنده هو انا بنته. طب انا ابويا وعارف شكله الله يرحمه. طب انت بقى يا بنته عارفه شكل ربنا ايه بقى ابوكي؟ ايوه طبعا عارفه شكله وعارفه ملامحه. ازاي ملامحه؟ ملامح المسيح وشكله شكل المسيح. المسيح قال من رآني فقد رأى الآب. يعني عايزه تقولي ان المسيح هو ربنا؟ طبعا يا جودك بيه. الله وجد في الهيئه كانسان وعاش على الارض وصلب وقام ليتم فداؤه للانسان. كلميني كلام بالعقل، كلامك ما يخشش العقل وما ينفعش يخش القلب. يعني احنا هنعرف ربنا بالقلب؟ بالقلب والعقل مع بعض. انا بقى مش عايز لا اعرفه لا بالقلب ولا بالعقل. ازاي يا جودة بيه؟ من غير معرفة الله يبقى مفيش رجاء مفيش حياة مفيش شفاء. شفاء ايه انت بتتكلم عن شفاء؟ ربنا هو اللي خلقنا، هو اللي خلق اجسادنا وعارف اسرارها، وهو لوحده القادر انه يشفيها. شفاء الروح وشفاء الجسد. شفاء؟ هتقولي شفاء تاني؟ هو حضرتك ما بتصدقش في الشفاء الالهي؟ ما بصدقش في حاجة. وارجوك اسكتي خالص وطلعي بره وشميني في حالي. نرجس حبيبتي مالك يا روحي مالك؟ ليه؟ معرفش. كنا بنتكلم عن ربنا، كنا بنتكلم على الامل وعلى الحياه وعلى الشغل. غضب مني وطردني. احنا ماسكين وجعنا. ده انا بكلم عن الامل وهو ما عندوش امل. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك انا كنت مقدمه على طلب وظيفه من حوالي اسبوعين ثلاثه ولسه ما جاليش الرد. ديو اهلا وسهلا. اتفضلي. سميرة فتحي فرج. ايوه فندم. طلبك اهو قدامي. اهلا بيكي. انا شايف بس في طلبك حاجه كده، مفيش كارت، يمكن توصيه جت بالتليفون. لا يا فندم. يبقى في مقابله مع المدير؟ برضه لا. غريبه دي بصراحة. بقى كده أنا ما عنديش واسطة، أنا جاي متكل على ربنا وخلاص. ونعم بالله، هو في واسطة أكبر من ربنا؟ مفيش. تجيب الاستمارة ديت وتديها للأنسة فاتن بره وهتحدد لك ميعاد مع المدير. طيب أنا ممكن أعملها دلوقتي؟ يبقى أحسن. أوكي. أنسة فاتن تعالي لي دقيقة واحدة. تاخدي المدام سميرة تملى الاستمارة دي عندك. شكرا. اتفضل. عم نجيب. ايوه يا كمال. عندك كتب فرنساوي؟ فرنساوي؟ ليه؟ هتشتغل في الخارجية؟ لا، هدخل سان مارك. يعني عاوز كتب تعليم لغة؟ ايوه. دي كتب سان مارك. بس انا من رأيي نبتدي من المرحلة الأولى. خد ده جرامير، وده فوكابولير، ودي قصة بسيطة بالفرنساوي. خبر، ده مش فاهم حاجة خالص. هتفهم يا ابني، بس محتاج حد يساعدك. طنط عايدة بتساعدني. كويس. مشكلة الفرنساوي تصريف الأفعال. خد خد الكتاب ده، هيساعدك قوي. شكرا يا عم نجيب. بس قول لي يا ابني معاك كام؟ دول حلوين قوي. بس تمنهم وصل بالتمام والكمال. شكرا يا عم نجيب، كتر خيرك. عن اذنك انا رايحه طنط عايز. مع السلامه يا حبيبي. Je m'appelle Kamel. Je m'appelle Kamel. Je suis un garçon. Je suis un garçon. Oh non, y a Kamel. Je suis un garçon. Je suis un garçon. C'est très bien comme ça. تعبت يا كمال؟ لا أنا بقى فرفرت من التعب، خلي الباقي بعد بكرة. وبكرة؟ بكرة عندنا مشوار. يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تعالوا بينا نتعش. بس انو يا كمال مكسوف؟ لا بس ايه، انت مش زي سامح؟ وسامح كمان يتعش. يلا يلا بينا. وهيبقى لك اصحاب من كل طبقه، ولازم تكون زيهم. يا ريت تتعلم معانا عادات جديده. العادات الجديده اللي هتتعلمها دي مهمه قوي، هتقابل بيها المجتمع كله. امسك السكينه كده والشوكه كده وتقطع حته صغيره قوي من اللحم. كمان العادات دي مهمة قوي. ستغبيا كونسا، أنا مبسوطة منك خالص. هو أنتوا ما وراكوش غير التلفزيون والأكل طول النهار؟ يوه يا باكر، وهي الدنيا فيها إيه غير كده؟ في حاجات كتير يا ولدي، حاجات كتير. وأنت؟ أنا ما خلاص خلصت الواجب. الله يا ابني، لازم تستعد للامتحان. يوه ما لسه بدري. بدري من عمرك يا خلفيه المهببه. يو ما تعكننش على الواد. وبعدين خد هنا، انت لابس رايح فين السعادي؟ انت رايح فين؟ رايح الشغل طبعا. رايح فين؟ وهو في شغل السعادي؟ الكليه مش مستشفى، مستشفى كبير كمان. وهو انت دكتور عشان تروح المستشفى في نص الليالي؟ لا مش دكتور، بس انا مدير الشؤون الاداريه. وهو في اداريه بالليل؟ بالليل والصبح وكل وقت كمان. انت شايفه انت الكلام ده؟ يبقى يا ماما سيبيه بقى ما تعطلهوش. يحميك يا ربنا. شفتي الواد بيفهم اكتر مني. يلا بقى يا بابا روح ما تروح ما انت عايز، ما تعطلناش، عاوزين نشوف الفيلم. ايه ده بقى يا ناس؟ هو انا كنت بعتك عند جودة دي عشان تعملي في نفسك كده؟ دكتور عدني دكتور، انا مش هروح له تاني. خلاص يا ستي ما تروحيش، وشوف له واحده تاني. اشوف له واحده تاني. على اذنك. اتفضلي. الو عياده الدكتور رشدي، اي خدمه؟ ايوه انا نفس. اتفضل الدكتور رشدي معاك. الو جودة بي، اهلا وسهلا. لا بس هي تلاقيها اتفاجئت. حاضر حاضر، لا تحت امر، مع السلامه. اي خدمه مني تاني يا دكتور؟ ايوه تعال اقعدي، من فضلك اقعدي. جودة بي عايزك تاني. لا اسمعني، الراجل محتاجك. محتاج لي ازاي اذا كان طردني يا دكتور؟ الراجل كان عايز يعتذر لك. كمان يعتذر لي انا؟ الراجل ده مسكين، حياته سلسله من المآسي اللي مأثره في سلوكه لحد النهارده، والناس دول وجبنا نساعدهم مش نحاسبهم. انا مش بحاسبه يا دكتور، بس هو معاملته وحشه جدا، حتى سأل سوسن دي معاملته فظيعه جدا ليها، ومع ذلك هي ما سابتهوش، قاعده معاه بقى لها سنين. هو ايه اللي جابرها على كده؟ عشان عارفه ظروفه. طب انا برضه عارفه ظروفه. انت عارفه ظروفه في الوقت الحالي. زمان جودة بيه ده كان اسمه الشحات. الشحات؟ في حد بقى اسمه شحات؟ ايوه، امه ما كانش بيعيش لها اولاد فسميته كده عشان يعيش. امال جودة ده مش اسمه؟ اسمه، لما كبر ونجح غير اسمه عشان يناسب مجتمع رجال الاعمال. ابوه كان فلاح اجير في درونك في الصعيد، وامه بعد ما ولدته ابوه اتجوز واحده تانيه. مرات ابوه كانت بتعامله معامله وحشه جدا، ضرب وشتيم وإهانة ولسع بالنار. يوم ضربته قلم جامد، خد القلم وخرج من البلد مرجعش. طفش. انتهى بيه المطاف في الجيزة، من أسيوط للجيزة على رجليه. عليه شوية صعيدة بيشتغلوا في المعمار، عمارة بتتبني. الصعيدة خدوه وشغلوه معاهم، يشيل رملة، يعمل لهم شاي، يشيل مونة، وآخر اليوم ينام وسطه. يشتغل هو كده عشان ياكل. الشحات كان ذكي وأتقن الصنعة بسرعة، ورغم إنه وقع في 60 مشكلة إلا إن الفقر والشدة صلب وعوده. من فاعل لبنا لنجار لنقاش لنقاش. مقاول؟ ايوه بقى مقاول وهو عمره 16 سنة، وأول ما الفلوس جريت في ايده اتجوز. لا الشحات عمره ما اتجوز، لأن معاملة مرات أبوه كرهته في الستات كلها. عنده حق. أول ما بقى لنفسه فكر يتعلم، وساعتها كان عمره حوالي 16 سنة. جدع، برافو عليه. خاف الناس تضحك عليه وهو بيرسم على الخرايط والمستخلصات. المهم خد الابتدائية والثانوية ودخل الجامعة، وكان نفسه يدخل كلية الهندسة. هندسة ويقدر عليها؟ لو قبلوه كان قبل. درس تجارة ونجحت شركته وبقى لها فروع في مصر وفي البلاد العربية. لكن في حاجة، الشحات كان بيحفر طريقه في الصخر الضوافر، ولو ما كانش الضوافر يبقى بسنينه. يا ساتر يا رب. أيوه كل حياته كانت صراع وحرب، ما كانش بيرحم نفسه ولا بيرحم حد علشان خاطر الفلوس. كل همه كان جمع المال وبس، وفعلا جمع مال. لمين؟ ده لا عنده ولد ولا بنت ولا ست. لما فقل المال وهو بيسرق حياته كانت الحياه خلصت. وديكي شايفاه مرمي على لسان الحرير. السرطان بينشف جسمه والموت بينشف. خلاص خلاص يا دكتور انا هرجع. هو كان عايز يعتذر. لا لا يعتذر ايه يا دكتور؟ ده معذور في كل حاجه يعملها. بتقول ان انت بتخاف تنام في الضلمة لكن دلوقتي يفيز بقرة يفيز بقرة. طب وانا ذنبي ايه؟ قمت في النور يفيز لو سمحت ارجوك. هقوم اشيل كبس النور بتاع البيت كله. خلاص خلاص يبقى تشوف لك حل. حاضر اشوف لك حل. كده كويس؟ ايوه كويس. اي ايه في ايه؟ اتلسعت في اللمبة. احسن. ماشي يا عم فايز تفتيش إداري كده على الماشي. مفهوم مفهوم يا بهجت بيه. حد يمسكني بالطريقه دي. الله يخليك. ايه اللي دخلك هنا؟ جاي تعمل ايه بالليل؟ جاي يسرق. كتبوا على المطب البوليس. بس كده انت هو ده بهجت بيه. بهجت بيه مين؟ مدير الشؤون الاداريه. يعني موظف هنا؟ ايوه مدير. سوى جدع انت هو. معلش يا بهجت بيه دول ما يعرفوش سعادتك ده امن الليل. ايوه ما يعرفوش سعادتك امن ايه؟ مدير موظف. انا عايز اعرف مين اللي جابه هنا في وقت زي ده. الشغل بالليل مزاجه كده. شغل الليل. اما حته فيلم يد يا شوقي حلوه قوي. اتفرجي بقى يا ام سامر. كنا ساكت ايه؟ ما خلاص قرب يخلص وفهمنا الفوله. فوله؟ فوله ايه؟ الواد والبنت دول هيتجوزوا. هو هم الاول فهموا بان ان هم يتجوزوا. خدي بالك من سميح. حاضر يا حبيبي مع الف سلامه. الله يسلمك. بكره بقى هتشوفيني قدامك زي دول. ليه يا حبيبي انت ناوي تطلع ممثلاتي ولا ايه؟ نعم سوبر ستار. يا ريت يا شوقي يا ريت وامشي كده لو وسط الناس والناس تقعد تشاور عليا وتقول ام وشوقي اهي ام وشوقي اهي. قلت لي كمان عليك. ابوك ده فقري يا شوقي. فقري؟ اه فقري. ده بدل ما يقعد معانا ويتفرج يروح يمقع عينيه في الورق في نص الليل. احنا مالنا؟ انا داخل انام. اه احنا مالنا. لا يا جماعة أرجوك. حضرتك مش عايزة تبلغها عنه بعد كل اللي عمله فيكي؟ ليه يا دكتور؟ يا أخلاق ستة أخلاق. مش أخلاق بس شوشرة. الراجل ده خسيس وندل ممكن يقول أي حاجة تمسني. تمسك؟ وإحنا روحنا فين؟ أنتوا مش قدوا ده راجل كله صوابق. الصوابق دي ما كانش فيها رجال قبل. أيوة بس أنا واحدة ست وأي كلمة كده ولا كده هتمس سمعتي. الحاجات دي لازم تتصرف فيها بالعقل. بس لازم نقدم تقرير بالمخالفة. ولا تقرير ولا دياوله. ما حصلش حاجة. حصل قدام عينينا وعينيك. ما حصلش حاجة. أنا عندكم لحم بجر عليه. جبن وندالة. جبن ندالة بس عيش. يعني هو أنتوا لازم تقدموا التقرير ده؟ لازم أقدمه. طب خلاص قدموا تقرير بأنكم شفتوه داخل مستشفى بالليل سكران. بس بلاش تجيبوا سيرتي لنا ولا راجل الغلبان ده. واليأس والأحزان مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان. الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هد الظلمة مش هدوم والوحشة مش هدوم والوحشة مش هدوم. شايف شعاع الشمس أنا شايف شعاع الشمس أنا شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم. شايف شعاع الشمس بشق الغيوم.